الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ربنا تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول أيضا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. يجتهد الشيطان على كثير من خلق الله تبارك وتعالى حتى يثنيهم عن طاعته. يجتهد على كل الناس، على الصغير والكبير، على الذكر والأنثى، على العالم والمتعلم، على الداعي والمجاهد والمجتهد والقاعد، على كل الناس، حتى يوصل لهم رسالة بأنكم صالحون، حتى يرضى جميع الخلق عن أنفسهم: أنت بحالة جيدة، إيمانك بالمستوى المطلوب، فمش ضرورة تجاهد، مش ضرورة تضحي، ارضى عن نفسك. لهذا يقول ابن عطاء الله السكندري: أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس، وأصل كل طاعة وعفة ويقظة عدم الرضا منك عليها. ولأن أصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير من أن أصحب عالما يرضى عن نفسه. فأي علم لعالم لا يرضى عن نفسه، فأي علم لعالم يرضى عن نفسه، وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه. لأنه يا إخواني، أول ما يرضى الإنسان عن نفسه يعني معناه تركب الأنريه، أنه ما في مجال. طريقين، الله تبارك وتعالى قال: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ما قال يتوقف. الإنسان بكون عم بجهد نفسه وعم يسبح بوجه التيار، نهر جارف شهوات وفتن ودعوات باطل، وكل الناس يتآمرون على الدين وعلى الإسلام، وأنا شو عم جهد نفسي؟ عم جهد الشيطان والأهواء. ولكن لما أخذ قرار بالتوقف، وقف خلاص، أنا صرت منيح. يعني ليش بده الإنسان يوقف؟ يعني هو رضى عن نفسه، يعني هو صار بالمستوى المطلوب. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. مباشرة سوف يتأخر. صور الإنسان عم يسبح ماشي بوجه النهر، عم يسبح، عم بقدم شوي شوي، بس عم بقدم لأنه عم بجاهد. ولكن إذا أخذ قرار يوقف سباحة، شو بصير؟ النهر بطيره، فوت بحجارة، ممكن يموت. نوقف سباحة. فهكذا يأتي الشيطان ويجتهد على قلوب الناس، أنه أنت بالمستوى المطلوب، أنت منيح، خلص أنت هلأ إذا بتموت اليوم إيمانك بمستوى إيمان الصديق وعمر وعلي، وتبعث يوم القيامة مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. هكذا بيجي الشيطان للإنسان، وبيجي أمرار بيأمر بطاعة، بيأمر بطاعة. أوف، معقول؟ معقول أنت عم تشتغل بالدعوة إلى الله، ويعلم أثر الدعوة إلى الله على النفس وعلى الناس، بقول لك أعطي بل ما يوجد قراءه قران. بقول لك نعم، حتى يخفف شوي شوي، بتقعد تقرا قران اوف قاعد لوحده زائد. روح اعمل صله رحم، بيعمل صله رحم بوقت التعليم، بوقت كلام الدين. بقول لك هلا انت وقاعد بذكرك بعمتك، ما انت صار لك زمان منك زيره، روح زوره، لانه التعليم بيعرف اثره على القلوب، فبيشتعل لك بخلاف الاولى. حتى الموت يجتهد عليك الشيطان، شوي شوي بتلاقي حالك صرت برا. فلهذا أصل كل معصية وشهوة وغفلة الرضا عن النفس. أنا صرت منيح، صرت بالمستوى المطلوب. فلهذا يا أخواني لابد من محاسبة النفس دائما، لابد من تزكية النفس دائما، لابد من مجاهدة النفس دائما، لابد أن نسمع عن المستوى المطلوب دائما وهو مستوى الصحابة الكرام. لابد أن نجري مقايسة بين الحسنات والسيئات. أنا إذا مت اليوم، إذا مت الليلة، كيف حال حسناتي وسيئاتي؟ لأنه بميزان يوم القيامة اللي بترجح كفة حسناته يفوز ويفلح على رؤوس الخلائق. يقول الرب تبارك وتعالى: لقد فاز فلان ابن فلان فوزا لي يشقى بعده أبدا، حسب مستوى الحسنات والسيئات. ولكن حتى نجري مقايسة بين الحسنات والسيئات لابد من شروط. أولا أن يكون عندنا نور الحكمة، أن يكون عندنا بصيرة، أن يكون عندنا علم حتى نستطيع أن نميز بين الهدى والضلال، بين الخير والشر، بين العلم والجهل، بين الطاعة وبين المعصية. بدي يكون عندنا علم نسمع كيف أنا بدي أعرف الله راضي عني. كتير شباب بيسألوا، كتير نساء بيسألوا، كيف بدي أعرف إذا الله بحبني؟ كيف بدي أعرف إذا الله راضي عني؟ كيف بدي أعرف أنا إذا مت اليوم أنا إلى الجنة أو إلى النار؟ كيف بدي أعرف؟ كيف بدي أعرف حسناتي أكثر من سيئاتي؟ كيف بدي أعرف؟ فحتى إيسون لابد يكون عندي علم، أقعد مثل هذه المجالس وأسمع، وحتى أقيس السيئات والحسنات لابد أن أميز بين النعمة والنقمة. إذا أعطاني الله تبارك وتعالى نعمة، ولد، زوجة، زوج، أموال، عقارات، بيوت، صحة، فبدي أعرف هيدي نعمة ولا نقمة علي، حتى أقيس هيدي حسنات مكتوبة عند رب العالمين ولا وبال علي يوم القيامة. بدي أعرف قيس بين الحسنات والسيئات كيف. إذا كانت هذه النعمة، إذا هذه النعمة دلتك على الله، أوصلتك إلى الله، وذلك بشكر النعمة، وذلك بالعمل، واعملوا آل داود شكرا. إذا النعمة اللي أعطاك هي الله تبارك وتعالى، استخدمت بطاعة الله، معناته الله تبارك وتعالى راضي عنك، مش لأنه أعطاك النعمة، راضي عنك لأنه وفقك أن تستخدم هذه النعمة بطاعة الله تبارك وتعالى. أعطاك ولد وما عم تربيه على الدين، تحفظ القرآن، عم تدله على مجالس الإيمان، صار داعي إلى الله، مهندس وداعي إلى الله، طبيب وداعي إلى الله، أستاذ وداعي إلى الله، نجار وداعي إلى الله، حداد وداعي إلى الله. كان عندي هم عليه إذا ترك صلاة العصر أكثر من هم كتير إذا سقط بالمدرسة، بيهتم له إذا سقط بالمدرسة، ولكن همي الأكبر إذا ترك الدين وترك الصلاة. فهيدا الولد بكون حفاظة لك يوم القيامة. وإلا إذا من دون الدين الولد والمال وبال عليه يوم القيامة. ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. يعني بمفهوم المخالفة، إلا من آمن وعمل صالحا، هؤلاء هذا المال وهذه الأموال تقربكم عندنا زلفى إذا استخدمت في طريقها الصحيح. يعني أنا إذا ربيت أولادي على طاعة الله، أولادي بيكونوا سبب لرفعي بالجنان. أنا إذا عملت صالح ممكن أرفع أبوي معي في الجنان. يقول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يعني إذا أنت اجتهدت وكانت أعمالك عند رب العالمين مقبولة، وكانت منزلتك عند رب العالمين أعلى من منزلة أبويك، ممكن بسبب أعمالك ترفع أبويك معك في الجنة، طبعا إذا كانوا من أهل التوحيد وأهل الجنة بسبب أعمالك. وإذا كانوا أبواك أعمال أكثر، هن بيرفعوك لعندهم. ألحقنا بهم ذريتهم. فأنا بدي أعرف هيدي النعمة عم تدلني على رب العالمين، عم بشكر النعمة. إذا عم بشكر النعمة معناتها هيدا دليل توفيق من الله، فافرح. بس ما ارضى عن نفسي، ما أأمن مكر الله تبارك وتعالى، لكن افرح. فبدي قايز بين الحسنات وبين السيئات. ولكن يا إخواني، إذا كانت هل هيدي النعمة اللي الله تبارك وتعالى عم يعطيني هي عم بتكون بسبب بعدي عن الله، هذه منحة، هذه فتنة في ثوب منحة. شوف أنت، ثوب من برا جميل، الجيب متلان مال، والزوجة تمام، والولاد تمام، والصحة تمام، كله تمام، والدكان تمام. فهيدي فتنة في ثوب منحة. ليش؟ لأنه ما استخدمت هول كلهم بطاعة الله تبارك وتعالى. فالإنسان بفكر أنه الله حبه والله راضي عنه. ليش؟ لأنه أعطاه هذه الأموال. وإلا الله تبارك وتعالى كان بيرضى عن قارون. قارون ربنا شو أعطاه؟ أعطاه أموال وخزائن. ويضرب به المثل مال قارون. كما قيل 40 جمل يعجزون عن حمل مفاتيح خزائن قارون. يعني الله راضي عنه لأعطاه. يعني معناته الله راضي عن فرعون ملكه، وعن هامان، وعن النمرود. إذا هيك المقايسة بدي أقيس أنا أنه ربنا عطيني كل النعم، معناته الله راضي عنه. هذا ابتلاء ليشوف ربنا حنستخدم هالنعم بطاعته ولا حتبعدنا هالنعم عنه. هون بعرف حالي أنا في ميزان الحسنات والسيئات. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. شو سمى الإكرام؟ ابتلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، يعني إذا ربنا أعطاك مال عم يبتليك فيه ما تفرح، أعطاك خلقة حسنة، ابتلاء، أعطاك ولد، أعطاك مال، شو قصدك أنت خلقة حسنة؟ يلا يعمل لي هيك. سبح حماتي حج روحي. هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، لازم نفهمها هذه الكلمة، نوقف عندها سؤال. ابتلاه، أوف، أنا فاتح ربنا علي بالتجارة، ابتلاء، نعم. هل حد زكي مالك ولا لا؟ هل حتنفق هذا المال في وجوه الخير ولا لا؟ هل حتستخدم هذا المال بنشر الدين؟ هل حتستخدم الدب اللي عندك يعني سيارتك حتستخدمها بمعصية الله تاخذ الناس فيها على معصية الله، ولا حتستخدمها بطاعة الله بالذهاب إلى المساجد وإلى حلقات العلم وبالدعوة إلى الله؟ شوف وين فهم، لأن ابتلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. شوف أنا الله بحبني أعطيني. وكم من الجهلة الذين لا يعلمون كيف يقيسون الحسنات والسيئات، يظنون أن الله يحبهم لأنه يعطيهم الدنيا. إذا ما نقيسها، الله بحب قارون بسير، الله بحب فرعون بسير. الله الذي يحبه يعطيه الدين، يعطيه أمره. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. ليش يا الله ما عم تعطينا؟ شوفوا كيف عم يعطي الكفار وعم بملكهم وعم بسلطهم علينا ومعهم أموال وكذا، ليش؟ شو ربنا مش قادر يدمر إسرائيل؟ شو ربنا مش قادر يعمل؟ لأن ما فهمنا طبيعة الحياة الدنيا، إنه هي دار البلاء، دار الامتحان. الحسنة ابتلاء والسيئة ابتلاء، العطاء ابتلاء وامتحان، والمنع ابتلاء وامتحان. ولكن كيف نحن نفهم عن الله تبارك وتعالى؟ هون القصة، كيف نفهم؟ فلا بد من نور الحكمة والعلم حتى نقيس بين الحسنات والسيئات. ولا بظن الواحد هو تمام هك الله راضي عنه، مثل ما صار مع مين اللي ربنا ضرب لنا مثل في القرآن مش من عبث، بسورة الكهف. شو ربنا ضربنا أصحاب الجنتين؟ واضرب لهم مثلا رجلا جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. شو جنتين يعني؟ يعني بستانين من أعناب، وحففناهما بنخل. صور أنت مع البستان، وجعلنا بينهما زرعا. جنتين يعني بستانين، حففهم من برا بنخل. صور بستان أنت كله شجر وخضار، والسور اللي له بشو؟ بشجر النخل. شوف ما أحلى هالمنظر. وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين البستانين آتت أكلها، يعني الثمار على الأشجار، يعني بتمرق بالبستان بتلاقي الثمار عم ينزل عليك. أهلا وسهلا، سجلك حضور مش العالم. كلتا الجنتين آتت أكلها، يعني بتمد إيدك بتاخد أحلى ثمرة. ولم تظلم منه شيئا، كله تمام. هيدي النعمة، شوف هلأ هيدي النعمة، دلته على الله ولا بعدته عن الله؟ فبيعرف إذا الله راضي الإنسان، إذا الله راضي عنه ولا لا. شو عمل؟ شو ظن هو؟ لأنه ما فهم عن الله، ما فهم. شو؟ نعم. وجعلنا، نعم. بس أنا ما كملت عم بشرح هلأ، بس ما كملت. طيب شو كان بدي أقول هلأ أنا؟ طيب نعم. فربنا تبارك وتعالى ابتلاه بهيدي النعمة، هل حتدله على رب العالمين ولا حتبعده عن الله تبارك وتعالى؟ فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. تفاخر بالمال، اعتز بالمال، اعتز بالأولاد. قيل إنه ربنا كمان رزقه أولاد كثير، فشوف كيف أنا الله، وكأنه عم بقوله لصاحبه شوف كيف أنا الله بحبني، الله راضي عني. شوف الدليل انه الله راضي عني، شوف هالبساتين ما احليها، شوف الثمار على الاشجار ما احليها، شوف كيف ربنا اعطيني اولاد كثير، فالله بحبني والله راضي عني. ودخل جنته اي بستانه وهو ظالم لنفسه. شو هو الظلم اللي ظلم لنفسه؟ شو هو الظلم؟ اعظم ظلم هو الشرك بالله تبارك وتعالى. اشرك نفسه مع الله تبارك وتعالى، انه انا مالي اولادي لالي، شو لالي؟ انا لله وانا اليه راجعون. انا لا املك شيء، الملك لله تبارك وتعالى. اذا انسان عالم الله علمه، اذا انسان ملك الله ملكه، اذا انسان جميل الله جمله. من فهمك؟ من علمك؟ من ملكك؟ من اعطاك؟ الله تبارك وتعالى. انا ضعيف فقير محتاج الى الله تبارك وتعالى. فهون الشرك، ان الشرك لظلم عظيم، شرك. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، مطمئن مبسوط. انا والله هذا المثل قديش في كثير ناس اليوم من قبلهم واقعين بهالفخ، انا شوف تمام الله راضي عني، انا ممتاز كله تمام، الدليل انه الله راضي عني اعطيني. قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا. معقول هيدي البساتين المزهره والفواكه معقول هيدي تخرب؟ ودليل كبره، وما أظن الساعة قائمة، ما في يوم قيامة، ولئن على فرض ولئن رددت إلى ربي، على فرض كان في يوم قيامة وبدي أرجع عند رب العالمين، لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني اللي أعطاني هيدي النعم بالأرض بيعطيني هي بالآخرة، ما هو راضي عني يعطيني هي هون فبياخذها هنيك كمان. شوف من لفخ وقع فيه، شو قال له صاحبه؟ شو قال له يا حاج روحي؟ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من نطفة من تراب ثم سواك رجلا؟ شو نسيت نفسك؟ نسيت مين أنت؟ نسيت إنك مخلوق من نطفة؟ الإنسان الله تبارك وتعالى بيخلقه من نطفة بطن أمه، بكون اللحم والعظم، بيعطي السمع والبصر، وبيطلع ما بيعرف شيء من بطن أمه. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. الله تبارك وتعالى بينسى الإنسان نفسه أنه كان ضعيف. الله الذي يرزقه في رحم أمه، من أي دكان كنا ناكل؟ من أي سوبر ماركت كنا ناكل نحن وبطن أمنا؟ كيف كان يوصل الرزق لعنا؟ بقدرة الله تبارك وتعالى، بقدرة الله تبارك وتعالى بيوصل الرزق لعندك. وأول ما بدك تطلع من رحم الأم إلى رحم الدنيا، مباشرة الله تبارك وتعالى يدر الحليب في أمك مباشرة، سكر باب رزق اللي هو شو بسموه من السرة. هل حاج روحها ما بتعرف فيها، بس بتعرف بالجمال وبالنسوان وبالحور العين وبالكذا. نعم طيب، الله بيدر لك الرزق من بطن أمك، أول ما تطلع على بطن الدنيا بيفتح لك باب رزق آخر، حليب ميلكو دكانتان صاروا. شوف الله تبارك، هيدا انت يا انسان بقوم بيرجع الله تبارك وتعالى بطعمك وبيرزقك وبفهمك، ما كنت تعرف تميز بين الخير وبين الشر، بيعطوك تمره وجمره تاخذ الجمره، ما بتعرف تميز شوكولا وذهب تاخذ الذهب، تاخذ الشوكولا عفوا، ما بتعرف تميز. وبتكبر وبتصير شاب، وإذا حدا مزح معك بتسب العزة الإلهية. الله أكبر، كم من الشباب هكذا فكر حاله أنه أنت من سقفك بتخانق معه بلسان حاله، أنه أنت من سقفك الله أنا بسب العزة الإلهية. قتل الإنسان ما أكفره، يكفر بنعم الله، يكفر بنعمة الله عليه، من أي شيء خلقه. ربنا عم بيسأله من أي شيء خلقه، عم تتكبر. من نطفة خلقه فقدره، قدر لون عيونه، كم شعر بجسمه، أدى طوله بهيدي النطفة، ثم السبيل يسره، يسر الخروج. بس ولكن في الآخر، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، يوم القيامة، يوم النشور. هذا أول إنسان. فهذا عم بشغله عقله صاحبه، شو عم تعتزلب بشجرة وبأرض وبولاد، كل هذا كل ما عليها فان. اعتز بالدين، اعتز بطاعة الله. حدا بيعتز بالتراب تلاقيه عم يعتز بسيارته مدار السنة، ما هيدي بعد كم سنة بتصير تراب، انتهت. بعد 10-15 سنة 20 سنة بتصير للورشة، انتهت. اعتز بالشي الباقي مش بالشي الفاني. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وعم ينصحه، لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترى أنا أقل منك مالا وولدا. بس إذا ربي بده، إذا ربي شاء، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. لكن هذا ابتلاء، وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات. ليش؟ الابتلاء والامتحان، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا الله شاء بيعطيني جنة بستان أفضل منك، وهذا امتحان لإلي. إلى آخر القصة. ولكن شوف كيف المقايسة، المقايسة مش بتكون بما أملك من دنيا. قال له لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لذلك نتعلم، إذا الإنسان عينه صابت شيء، أعجب بشيء، مباشرة شو يقول؟ ما شاء الله، لا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله، تبارك الله. لأن العين حق تسبق بتصيب، العين أمرار بتشل الإنسان. أي والله أمرار بتشل. مرة هيك ابني هو صغير، بعده بالأيام يعني، بدقول بطوشين وكذا، شو القصة؟ عم يرتخي، عم بدله نايم، بفيقه بيرجع بيرخي بينام. طبيب حكيم طلوا عنا، صاروا 7 ساعات عم بنايم، بفيقه بيرجع بيرخي. بسم الله، الفاتحة، آية الكرسي، معوذات، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. فجأة كم دقيقة بقوم وبيبكي وبيلعب وروح. شو؟ عين، عين. مش لأنك أنت يعني مؤمن ما بتصيب العين، لا. لذلك علمنا مباشرة، إذا أعجبت بأمر ما قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبارك الله. نعم، أمرار أنا بشوف بطلع بحالي حلو، تيابي حلوين، أمرار بحسد حالي. فحي الله شيء بيعجبك مباشرة تعود قول ما شاء الله، تبارك الله. عجبت بابنك، بمالك، بجسدك، بتيابك، مباشرة قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا نظرت إلى المرآة، شو علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى ما أحسد نفسي، اللهم حسن لي خلقي كما أحسنت خلقي، حتى ما أحسد نفسي. أنسب النعمة لمين؟ إلى الله تبارك وتعالى. فمقايسة بدي أفهم، وأمثال كثير. فأنا إذا النعمة اللي الله تبارك وتعالى أعطاني هي استخدمتها بطاعة الله تبارك وتعالى، بكون فهمت عن الله تبارك وتعالى، بكون فعلا ماشي على السلك الصحيح. ومش دليل انه ربنا اعطانا الدنيا يعني معناته الله راضي عنه. شوف الصحابة الكرام، شوف امثال الصحابة الكرام. وعندما اريد ان احاسب نفسي لابد ان اولا اسيء الظن بنفسي. بس بدي اجي احاسب نفسي مش كون مطمئن، بدي اسيء الظن بنفسي. شوف الكمل من الصحابة الكرام، الكمل من الصحابة الكرام كيف كانت حالتهم مع محاسبة النفس. الناس اللي الله رضي عنهم بالقرآن كيف كانت حالتهم؟ أفضل رجل بعد الأنبياء مين؟ أبو بكر رضي الله عنه. شوفوا كيف كانت حالته عند الموت. حتى شوف أنا مين؟ أنا وين؟ أنا قداش راضي عن نفسي؟ وقداش أغلب الناس راضي عن نفسها؟ عندما جاءه مرض الوفاة أبو بكر، خليل النبي صلى الله عليه وسلم، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، أفضل رجل بعد الأنبياء، نظرت إليه ابنته عائشة رضي الله عنها فقالت، وهو في مرض الوفاة، قالت له: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إن حجرجت يوما أو ضاق بها شو صدره. شو بده يغني عن الإنسان مهما كان مع أمواله، مهما إذا أجى الموت وحجرجت الروح في الصدر شو بده يغني؟ فرفع الغطاء عن رأسه وقال: لا تقولي هذا بل قولي. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. يتهم أبا بكر نفسه أنه كان يهرب من الموت ويخاف من الموت، أنه يحيد. هكذا كان الكمل من الصحابة الكرام يتهمون أنفسهم، يحيدوا إلى الطبيب من الموت خوفا من الموت، يحيدوا إلى الطعام والشراب خوفا من الموت. ذلك ما كنت منه تحيد. وعمر رضي الله عنه، وما أدراك ما عمر الفاروق الذي فرق الله تبارك وتعالى به بين الحق والباطل. الفتوحات الإسلامية بدأت في عهد سيدنا عمر. كسرى يقول: أكل كبدي عمر. ومع ذلك عندما حضره مرض الوفاة، عندما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي لعنه الله وهو في صلاة الفجر، خرق الصفوف ومعه سيف مسلوب مسموم وطعنه وهو في مرض الوفاة، ميت شهيد، وهو ما أدراك ثاني رجل بعد الأنبياء، قال: إن المغرور من غررتموه. ما تحكوني أنه أنت عمر، و ألم يقول فيك النبي صلى الله عليه وسلم: ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر؟ لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، دائما كان يقول: ذهبت أنا وأبي بكر وعمر، وجئت أنا وأبي بكر وعمر. أما قال فيك النبي صلى الله عليه وسلم: أما قال وددت لم لو أني لم أك شيئا. فيقول: إن المغرور من غررتموه. والله لو أن لي مثل الأرض ذهبا لافتديت به من لقاء الله تبارك وتعالى. هذا عمر عم بقول هالكلام. شو كيف نحن؟ ويقول لابنه: يا أبتي ضع رأسي على التراب. فابن عمر بحط له إجره، سيدنا عمر بحط له رأسه على إجره، قل: يا أبتي ضع رأسي على التراب. فبيجي ابن عباس وبيقعد بذكير سيدنا عمر, بقول له هل تشهد لي عند الله يوم القيامة يا ابن عباس بما تقول؟ قول أشهد. هكذا كان حال الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فكيف أنا؟ كيف أنت؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب فقد هلك يوم القيامة. بيقعد بناقشه, أما فعلت كذا في يوم كذا. بدنا نسأل يا إخواني, بدنا نحاسب يوم القيامة. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة, يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش, فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. الله يجعلنا وإياكم منهم. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية, أمه هاوية في نار جهنم. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها, يومئذ تحدث أخبارها. ما أخبارها؟ أن تقول يا رب مشى علي فلان في يوم كذا وإلى معصية كذا. يوم تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم, فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. بشوف الذرة. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. معاذ رضي الله عنه, معاذ بن جبل, يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالحلال والحرام. معاذ من كبار علماء الصحابة الكرام الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. عندما حضره مرض الوفاة في طاعون الشام ابتلي, قال لصحابته لأصحابه, قال افتحوا النوافذ, وقال أعوذ من يوم صبيحته يوم أعوذ من ليلة صبيحتها إلى النار. عارفين الموعد, ناطرين الموعد, عارفين. وأصبح يقول والله إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أني ما أحببت الدنيا لطول البقاء ولا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار, ولكن لصيام الهواجر وقيام الليل ومكابدة العلماء في مجالس العلم على الركب. ثم فاضت روحه إلى الله تبارك وتعالى. هذا معاذ بن جبل عم بقول هالكلام. فكيف أنا يا إخواني؟ أنا أتكلم هالكلام حتى اندلنا لقدام ماشيين, ما نوقف, اندلنا بالمسيرة إلى الله تبارك وتعالى حتى الموت. لأنه نفسي إذا عطيت اللي بده إياه بتودك للهلاك, لأنه مفطور على الشهوات. ولكن إذا هذبت وزكيت قد أفلح. ربنا بيقول أفلح من زكاها. بالمقابل ولا تزكوا أنفسكم, فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يعني ما تقول أنا وأعلم وأفهم وأتقى. هيدا حال الصحابة الكرام. فنحن نجلس في مثل هذه المجالس حتى نقارن, حتى نفهم مقصد هذه الحلقات. أولا كيف يقوى الإيمان, ثانيا كيف يصبح عندنا شوق ورغبة للقيام على أعمال الدين, ثالثا كيف نصحح المفاهيم أنه الذي يفهم يعمل, الذي يفهم يعمل. مش الذي يحفظ. مش مقصد هذه المجالس أن نحفظ معلومات. اليوم كبسة واحدة على الإنترنت بتجيب لك أحلى معلومة إذا بدك إياه، أحلى الأحاديث، أفضل الأحاديث إذا بدك إياه الحديث، كبسة واحدة على الإنترنت. وعم يعملوا برامج مجموع فيها الأحاديث وكذا. مقصد هذه المجالس نفهم ثم نطبق ثم نعمل، بلش نتحرك. أعظم أعظم طريق حتى أجاهد نفسي بها هي: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أسرع طريق أصل به إلى الله هي بالمجاهدة من أجل الدين، هي بتضحية النفس والمال على طريق الأنبياء. هذا أعظم أسرع طريق يوصلني إلى الله تبارك وتعالى مباشرة. ليش الصحابة دائما في إيمان مرتفع؟ لأنهم دائما بتضحية مرتفعة. دائما الصحابة الكرام تضحية بذل إنفاق بخروج في سبيل الله، يلي عم ينفق، يلي بحلقات العلم، حلقات الإيمان، فدائما في ازدياد في ازدياد. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه بيفتل بالسوق، عم يبحث عن حاجته، بقول له ان الصحابة بقول له: هلما نؤمن بربنا ساعة حتى ظنوا. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ابن رواحة يرغب عن إيماننا بإيمان ساعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيفهم على رحم الله ابن رواحة، يحب مجالس التي يذكر فيها الله، مجالس الإيمان. هالمجالس حصانة لإلنا، والحصانة الأكبر نحن مش المطلوب ندلنا قاعدين، المطلوب نبلش نتحرك للدين. هذا الشيء اللي عم نسمعه المطلوب نطلع نبلغه. بس لأنا كن داعي إلى الله بكون بحفاظة من الفتن وبحفاظة من مكر الشيطان، لأنه أنت عم تحاربه فكل ما بضحي للدين كل ما الدين بيغلب حياتي، كل ما عم زكي نفسي. وهكذا إلى أخوة الكرام، فبنقول ذلك حتى نفهم عن الله ونقيس الحسنات والسيئات صح، لابد دائما أن نجلس مثل هذه المجالس، لابد دائما أن نحاسب أنفسنا: كيف إيماني اليوم؟ كيف يقيني؟ هل بعدني عم خاف من المخلوق؟ هل بعدني عم برج المخلوق؟ عم برج النفع والضر من المخلوق؟ عم بعتمد على المخلوق؟ كيف صلاتي اليوم؟ هل صلاتي ذات خشوع وخضوع؟ ولا خلص مباشرة من التكبير للتسليم: لا أعلم ولا أدري ما أقول؟ كيف تدبر لكلام الله تبارك وتعالى؟ والله إذا الواحد بيقرأ كل يوم بس صفحة بتدبر أفضل ما يقرأ 10 صفحات من تدبر. بس صفحة اتمعن فيها وافهم شو بده ربي مني، ولقيت مش فهمان روح على التفسير شوف شو ما المقصود من هذه الآية. تدبر، كيف تدبر القرآن؟ هل عن بعد التجئ إلى الله بالدعاء كل يوم؟ كيف معاملاتي مع الخلق؟ كيف محبتي للناس؟ كيف قلبي على الناس؟ كيف إخلاصي ونيتي لله ولا من أجل الناس؟ فهذه كلها بدها مراقبة يوميا. فأسرع طريق يا أخواني الوصول إلى الله هو بالجهد والبذل والتضحية للدين. سعدين إن شاء الله.